السلف وغير السلف يسألوا يقول على أن المخطئ ينتقد ويصح خطأه، لأن إيش؟ خطأ العالم والداعي ينسب إلى الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الخطأ والباطل الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى. أي واحد ينحرف في عقيدته، ينحرف في رأيه، ينحرف في عمله، في سلوكه، ويشكل خطر على عقائد الناس أو على أخلاق الناس أو على أموال الناس أو على أعراض الناس، فهذا بالإجماع يجب بيان ما عنده نصيحة لله ونصيحة للمسلمين. والحياة لا تقوم على إلا على هذا، ودين الله ما بقي إلا بهذا النقل. عندكم كتب الرجال، كتب التأريخ، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كلها مليئة بالنقد. يعني حتى تدخل المبتدع ويرى هذا الكلام خطأ، فيرى دينه يفرض عليه أن يرد هذا الخطأ. فجرى الإنسان يعني على المنهج السلفي وعلى الحق لا يستريح ضميره أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء ليس بدينه، ولا يستريح ضميره أن يرى غشاشا وغصا ومجرما، هذا يسفك الأعراض وهذا يسفك الدماء وهذا يسلب الأموال بأساليب، لا، ليس من النصيحة السقوط على مثل هذه الأشياء بارك الله فيكم. يعني هذا بالإجماع أجمع عليه العلماء أنه النصيحة إذا كان يعني إنسان ويتوجه الإنسان، وأنت تعرف أن أخلاق هذا الرجل لا تؤخره أن يتزوج عند هذه المرأة وعند هذا الرجل، فتخبره ما فيه من أي جاءت فاضل بنت قيس تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا الفن ومعاوية خطباني، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو الجهل فقراب للنساء فلا رأس يبكي. فهذا الرحيم دمنا بالضرب بالعصا وذا ندري عيشا، فالرسول رأى بواجبه أن يبين لها حال الرجلين، إن شاءت أقدمت على بصيرة وإن شاءت توقفت وباحثت عن دنيا. قال أصحك بفلان برسالة فتزوج الإنسان على مولاه، فارتبطت به، هذه نصيحة بارك الله فيكم. جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان يزور المسيك ولا يعطيني ما يكفيني وأولادي، فقال والله تبتي هذا الرجل المجاهد الصالح كذا كذا، ما كان غيبة، قلنا هذا حرام، والرسول المبين الموضح ومبادئ الشريعة وفروعها ورسولها صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفي في ولدك عليه الصلاة والسلام. تقرأ الآن في كتب الرجال فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان يعني سيء الحفظ، فلان مدلس، فلان، تجد كتب الرجال تزخر بهذه الانتقادات حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. لما يجي واحد كذاب يقول لك يا رسول الله تاخذ تمشي ودورك يسكتون، لا مطلب عليه متعمدا في الجنة مقدم من النار، وانه يقرر الكذاب على الفضول يشاركه بارك الله فيه. يجي واحد سيء الحفظ يعني فاحش الغضب ويرمي يقول حدثنا فلان وفلان الرسول عليه الصلاة والسلام، وانت تعرف ماذا عنده وجربت اخطائه وفحش منك في الخطأ، فلن يجوز في دين الله تسكت، لن يجوز. يجي إنسان يتكلم في أي مجال بالباطل وينسب إلى الله هذه القضية وذلك الأرض وهذه العقيدة، والناس مساكين واسكتين يأخذون عنه كل ما عرض ودب، أيجوز في دين الله أن تسكت على هذه الباطل؟ هذه حراسة دين الله، لا بد من حراسة لدين الله عز وجل. فالنقد حرس به الأمة دين الله تبارك وتعالى، لكن الجهل وعدم احترام منهج الله تبارك وتعالى وعدم احترام منهج السلف وعدم التقدير لهذا المنهج الذي حفظ به، إذا جئت تنتقل فلان كيف تنتقل فلان؟ كيف تقول فلان؟ يا أخي أخطأ ونفس الخطأ إلى الله عز وجل، الناس يسبب هذا خطأ هذه المعزولة. كيف يظن يعني هذا خطأ؟ من هذا تدر رضي الله بهذه النجم؟ والشيخ السبق من إلى هذا متكرخ يا الله بهذا الأسلوب وبهذا المنهج النقدي. فطبعا جعل الناس والعياذ بالله والهوى والأشياء عوامل عديدة تجعل الناس من الموقف من النقد. وطبعا تعرفون ماذا يقول الزعم على الأسف الشديد.